ودرعه مرهونة في 30 صاعا من شعير عند يهودي. وأجمع العلماء على جواز الرهن وأنه من الأمور التي تحفظ بها الحقوق. والرهن تعريفه عند أهل العلم ما هو؟ الرهن في اللغة يطلق على معان منها الثبوت والحبس، مثل ما قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. ويقال نعمة راهنة أي دائمة، وماء راهن راكد ثابت. وهو في الاصطلاح تعريفه اصطلاحا توثيقة دين بعين مستوفى منها أو من ثمنها. هذا الرهن لو أن المالك له تسبب في إتلافه أو في ذهابه فإنه يضمن، مثل ما لو كان الرهن عبدا مملوكا واعتقه فإنه يضمن ويلزم بأن يحضر بديلا عن هذا. نعم. قال السلف: وإن سلف أو خلف من عتق أو استيلاد عليه في معنى بعتق أو استيلاد، لو كان الرهن أمة فاستولدها بمعنى أنه وطئها وحملت منه وأنجبت، فإنها تكون أم ولد، وأم الولد يحرم بيعها، فما يمكن أن يستوفى من قيمتها، فيلزم بأن يحبر مكانها رهنا آخر. نعم. فلا يجوز لو كان الرهن عبدا ما له أن يعتقه، لأنه لو أعتقه تبرر صاحب الحق المرتهن. نعم. وإصلاح حق لا دليل، فإن فعل فهو عتق نص عليه، لو اعتق العبد صح العتق، ولكن لا يطالب بقيمته. لو كانت قيمته مثلا 10,000 يطالب بتأمين هذا المبلغ، وإلا فالعتق صحيح، لأن الإسلام يحث على العتق. نعم. قال وأن روح الإسلامية المرفوعة أولادها خافت من الرحيل وروحت في قيمتها وعز رحمها، وذلك أن الرحمة ليست روح الإسلامية المرفوعة، لأنه مثل ذلك إلى أن يتجه من الرحيل لا يكون حق المنزل، فيوقفها فيعاد عليه لأنها منه، أي كانت فكرة فعليه ما أخطأ إن شاء جعله اشترى من آخر سيارة وسيارة 50,000 وجعل الرهن منزلا أو أرضا، جعل الرهن أرضا وأتى بصك الأرض وأعطاه صاحب السيارة إلى أن يسدد القيمة، فاشترى السيارة 50,000 مثلا أو 100,000 شراها من زيد، وهذا المشتري اسمه عمرو مثلا، أتى شخص اعتدى على هذه الأرض وأراد أن يبنيها وهي مرهونة، فلما علم الذي رهن الأرض الذي يسميه فقهاء مرتهن صاحبها ومالكها راهن، لما أرادوا محاصرة هذا الشخص الذي اعتدى على الأرض احتاج الأمر إلى أن يقدم عليه شكوى وأخذ موعد. من يحضر؟ من يخاصم؟ هل هو المالك الراهن أو المرتهن الذي هو صاحب السيارة المشتراة؟ الجواب الذي ينازع ويخاصم هو المالك الراهن، لأن هذا ملكه، هو اللي يدافع عن ملكه، أما صاحب الحق ما له علاقة. وما يترتب على الخصومة من شيء فإنه يلحق بالرهن. فلو فرضنا أن الأرض هذه ثبت أن مشترى هذا الشخص الذي رهنها غير صحيح، وأنها مملوكة للشخص الذي أراد أن يبني عليها وملك الصحيح وهذا ملكه غير صحيح، فطالب وعوض عن هذا الأمر طالب الذي اشترى منه وسلم له القيمة، القيمة هذه تكون رهنا، القيمة هذه تكون رهنا. ذكر أنا شيخ أن الراهن ليس له مجالية في شيء إذا كانت مفروض. نعم، هذا ما له تطبيق أبد يا أخي، لكن معناه واضح، لو كان الرهن جارية عبده ما له أن يطأها وهي مرهونة، وإن كانت حلالة ملك يمينه ليه ما يطأها؟ لأنه يحتمل أن تحمل منه، وإذا حملت ولدت فإنها تكون حرة ولا يصح رهنها، لأن الحر لا يجوز رهنه كما سبق، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فلا يجوز رهن الحر. ولو أن إنسانا اشترى سيارة أو اشترى بيت قال البايع أعطني رهن، قال ولدي هذا رهن، لا يجوز يرهن ولده، لأن الولد هذا حر لا يجوز بيعه، والرهن القصد منه أنه إذا حل الأجل ولم يسدد فإن هذا الرهن يباع ويستوفى المبلغ من قيمته. نعم. قال وكانت أعماله وكانت جنايته موجبة لله، خاصة منه جعل معه مكانه لأنه بلغ عنه فراغ طاعة، ولعن سيد أعمال لم يصح عقله لأنه محل تعالى فيه حق الموتين فلم يصح عقله عنه كما قال الموتين ويلزمه العقل في حقه، فإذا ذكر مهله رد إلى الجانب، وقال الله يصح عقل سيد أعمال المالك هذا هل له أن يعفو؟ قيل ليس له ذلك، لأنه إذا عفى عن هذا الجاني تضرر صاحب الحق الذي هو المرتهن. وقال أبو الخطاب الكلولاني من كبار علماء الحنابلة رحمه الله إنه يصح العفو ويلزم هذا الذي عفى يلزمه أن يؤمن بدلا عن هذا الرهن. المهم أن صاحب الحق أو المرتهن يحفظ حقه سواء ببديل أو بإبطال الحق، القصد حفظ الحق. نعم. قال وعن سيدي وعن الخطاب إلى غير مالك منع على وجه العبد، فيقول أحد شيئين فهو كأحد عنده، وإن كنا خطاب فهو كالخطاب فيه وجهه. هذا يرجع إلى مسألة، وهي أنه إذا حصل جناية قتل هل الأصل القصاص أو القصاص و هل هو القصاص هو الأصل؟ قال بعضهم نعم الأصل هذا هو، والقول الآخر لا، أنه إما هذا القصاص وإما الدية. فهو كالعفو عن المال، كالعفو عن المال. نعم. ويكون الاختصاص فهو كالاختصاص فيه وسعه، فهو كالاختصاص نعم وفيه وسعه. نعم. هذا عكس الأول. المسألة الأولى جني على الرهن، أما هذه المسألة فالرهن هو الجاني. لو كان الرهن عبدا واعتدى على آخر، الحق يتعلق برقبة الجاني اللي هو هذا العبد. نعم. قال وقدم على المتهم لأنه خلافه فيقدم عن المال أو لا يقدم عن المتهم والجريء يعني الحق في هذه الجناية يتعلق برقبة العبد الجاني. عندنا هذا العبد الآن تعلق الحق برقبته، ومسألة الرهن الحق في الواقع ما تعلق برقبته، تعلق بإيش؟ تعلق بقيمته. هذا العبد يسوى 20,000، كذا جعله صاحبه سيده جعله رهنا لما اشترى بضاعة من رجل، فأريد رهن، قال عبدي هذا رهن، خلى عندها العبد هذا، والعبد يسوى 20,000 والبضاعة 20,000 مثلا. النتيجة إذا حل الأجل إني سدد 20,000 ويرجع العبد. لو فرضنا أنه ما استطاع، العبد هذا يباع ويسدد بقيمته لصاحب البضاعة، كانت قيمته 20,000 وأراد أن يأخذها صاحب البضاعة فله ذلك. هذا واضح. لكن هل العبد هذا جنى جناية؟ حصل بينه وبين شخص مضاربة مثلا، فالشخص الذي جنى عليه هذا العبد قدرت الإصابات، أصابه في رأسه وأصابه في وجهه وفي أشياء، فالإصابات التي قدرت على هذا الشخص المجني عليه قدرت 30,000. العبد كله ما يسوى إلا 20,000، فرق 10. المجني عليه ليس له إلا العبد هذا، بغى يأخذه ما لا غير هذا. لكن لو كانت الإصابات قدرت 10,000 فإن هذا الشخص يعني بإمكان سيده أن يتولى تعويض المجني عليه، لأن الجناية قيمتها أقل. لكن إذا كانت قيمتها أكثر فلا، ما يلزمه. واضح. المهم أن الحق يتعلق برقبة العبد الجاري، أما بالنسبة للمرتهن فإن حقه متعلق بقيمته، ولهذا قدموا المجني عليه لتعلق حقه برقبة العبد نفسه. نعم. انفدى سيده هذا، قال كم الإصابات؟ قالوا كذا وكذا، سلم، انتهى موضوع الجناية. نقول إن هذا فالعبد على حاله، هو رهنه باقي. نعم. قال إن هذا هو رهن حالة فإن كان أخذ جناية فقال المسلم عنه تسليمه لبيعه وعلى رهن حلاله ما هو ذلك، لأن أصحاب المسلم عن تسليمه نعم واضح. والذي يجب أن يسلمه إلى أن يسلمه إلى ولي جماعة يحمله وغير أن يجزيه بالأمان مجلبه ورأس جماعة لأنه لا يجب أن يكون أهل قريبك ولا أكون جماعة فإن كان في نفسه 20 ورأس جماعة 10 أو قيمته 10 ورأس جماعة 20 لن يكتبه أكثر من 10 لأنها أقل قريب منهما لأن ما يدفع قريبهم عنهم فلا يجب أكثر من قيمته وعنهم يكتبه رأس جماعة يكتبها بضاعة ب50,000 ريال والرهن سيارة نوع معين قال هذه السيارة رهن متى تسلم قال بعد شهرين أسلم لك 50,000 طيب أريد رهنا قال هذه السيارة رهن أطاف افتح السيارة وخلها عنده في البيت مضى شهرين مضى شهران قال له حل الأجل أعطني 50,000 فقال هذه 50,000 سدد القيمة وش يصير على السيارة ترجع رايحة لصاحبها لو صورة ثانية قال ما عندي 50,000 ولا عندي ولا 5,000 قال سأبيع السيارة وآخذ حقي من قيمتها باع السيارة 60,000 ريال مثلا يأخذ 50 ويعيد لصاحب السيارة الذي اشترى منه البضاعة هذا يعيد عليه 10,000 صورة ثالثة باع السيارة 40 يأخذ 40 كلها ويطالب 10,000 والبيع لا يكون مباشرة إلا إذا اشترط عليه لو قال إذا حل الأجل ولم تسدد القيمة فإني سأبيع السيارة دون أي مراجعة لك فلما حل الأجل أخبره قال ما عندي شيء ضاح مع السيارة ما في بأس لو فرضنا أنه ما تيسر هذا وصل إلى الحاكم الشرعي إلى القاضي القاضي يتولى البيع إذا لم يشترط نعم لم يشترط شيخ لا إذا طالب بعدما حل الأجل يطالب فإن حصل له مطلوبه وإلا يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. لكن لو قال أنا إذا حل الأجل ولم تسلم لي 50,000 فإني سأأخذ السيارة وأمتلكها، هنبايع سير ملك لي. فقال لا بأس أنا موافق. وش الحكم؟ اختلفوا في هذا، والصحيح أن هذا لا بأس به. الذين يمنعون يقولون في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني ما يحال بينه وبين حلاله وبينه وبين ملكه، لا، ولو كان مرهونا فإنه لا يمنع منه. لكن الصحيح أن هذا لا يعتبر إغلاقا، لأنه اشترط عليه وأخبره بذلك ووافق، فالأخذ هذا بموافقته. لو أراد عدم هذا قال لا أوافق. المهم أنه إذا اشترط عليه ووافق هذا على هذا الشرط، إذا حل الأجل وما سدد تكون السيارة ملكا لهذا الشخص. نعم. قال رحمه الله وإذا شرط أو ضمين في بيعه فأبى قائم مسلما أو أبى ضمين مجرما كل البائع بين نفسه أو إقامته إلى رفض ولا ضمين. وذلك أن البيع بهذا شرط صحيح، وشرط صحيح أيضا لأنه مصلحة العقل غير منافع للقضاء ولا تعلم بصحته إلا إذا كان معلوما. فيشترط عليه الضمان والضمين معه إما في مشاهدته أو الصفة التي يعلم بها الموصوف كما أسلم. وإن عين الله ويعرف الضمير بالإشارة إليه أو تعليمه بالاسم والمكان فلا يصح الصفة بأن يقول ضمير ضمير بغير تعليم، لأن الصفة لا تأتي عليه بخلاف الضمير. ولو قال بشرط إراقة أو ضمير فكان فازا، لأن لا يعلم وليس له عرف ينصرف إليه بالإصبع. إذا فهم هذا فإن المشكل إذا وقع الشرط وسلم الراهن أو ضمن له الضمير لزم البيع. وإن منع الراهن تسليم الراهن أو أعطى الراهن وقد منعته وجب منعته فلله الاختيار بين المسلمين، لأنه إنما بذل باعه بهذا الشرط إذا لم يسلم له استحق قسطا كما لو لم يأتي من ثمن. وبين إتمامه أو إبراهيم إلى راهن ولا ضمير لأن إتمامه وما قسطره فيلزمه البيع عند ذلك كما لم يشرطه. لو أن إنسانا اتفق مع آخر على بيع وشراء بشرط أن يكون هناك رهن، الرهن مثلا صك أرض، يرهن أرض عنده، يأتي بالصك يكون رهنا، أو في ضمين في شخص يضمن، اتفق مثلا على أن يجتمع بعد العصر وإحضار الرهن أو إحضار الضمين. أتى البائع وأتى المشتري فقال البائع هذه السيارة التي تريد والقيمة 100,000، بعتك هذه السيارة 100,000 تسلمها لي بعد 6 أشهر والرهن كذا وكذا، والرهن أرضك الأرض الواقع في كذا. قال لا، أنا هودت أني أرهن الأرض. أو قال والله الضمين اللي بيضمن هول، ما فيه ضمين. فهذا الشخص بالخيار، إما أن يلغي الموضوع ولا عاد فيه بيع ولا شراء لأنه باع بشرط رهن أو بشرط ضمين ولا جاء رهن ولا ضمين ولا شيء، هو بالخيار بين إبطال الموضوع، إبطال البيع وكأن شيء لم يكن، أو أن يبيع عليه بدون رهن وبدون ضمين، هذا راجع إليه. هذه خلاصة المسألة، أنه إذا باع بشرط رهن أو ضمين ولكن المشتري لم يحضر ضمينا ولم يحضر رهنا وعدل عن الضمين وعدل عن الرهن، قال أنا بشتري منك بدون رهن بدون ضمين، تقبل اقبل وإلا ما بيني وبينك شيء. نقول أنت أيها المشتري أنت صاحب القرار، إن أردت إبطال المبايعة على رجليك، وإن أردت أن تبيع وتتنازل عن الرهن وتتنازل عن الضامن فهذا راجع إليك. انتهى الباب. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد.